كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. حتى إذا قلت اضربن اضربن إذا اتصل به التوكيد فهو مستتر وجوبا تقديره أنت. خذ القاعدة هذه تسهل لكم الإعراب. طيب الآن بارك الله فيكم عرفنا فعل الأمر. السؤال: هل هو مبني أو معرب؟ على كلام المؤلف معرب مجزوم، والصحيح أنه مبني. على أي شيء يبنى؟ على واحد من أربعة أمور: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. كذا ولا لا؟ طيب يكون على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، حذف حرف العلة إذا كان معتلا، على الفتح إذا اتصلت به التوكيد، على السكون فيما عدا ذلك، على السكون فيما عدا ذلك. هذا فعل الأمر. طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.